بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح الذي يقربنا إليك يا كريم. أحبابي، وقفنا على قول المؤلف رحمه الله في باب إزالة النجاسة، وفي نجاسة غيرهما سبع بلا تراب. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللحاضرين وللمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في باب إزالة النجاسة، قال: وفي نجاسة غيرهما سبع بلا تراب، ولا يطهر متنجس بشمس ولا ريح ولا دلك ولا استحالة غير الخمرة، فإن خللت أو تنجست ويعفى في غير مائع ومطعوم عن يسير دم نجس من حيوان طاهر وعن أثر استجمار، ولا ينجس الآدمي بالموت، ولا ما لا نفس له سائلة متولد من طاهر، وبول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه ومني الآدمي، ورطوبة فرج المرأة وسؤر الهر وما دونهما في الخلقة طاهر، وسباع البهائم والطير والحمار الأهلي والبغل منه نجسة. قال المؤلف رحمه الله: وفي نجاسة غيرهما سبع بلا تراب. الضمير في غيرهما يعود إلى الكلب والخنزير، ورجحنا أن الخنزير لا يشمله سبع غسلات إحداها بالتراب. المؤلف رحمه الله يرى أن نجاسة الكلب والخنزير تحتاج إلى سبع غسلات إحداها بالتراب، ورجحنا أن الأولى هي التي بالتراب، أن الأخيرة هي التي بالتراب، ورجح شيخنا رحمه الله أن الأولى هي التي بالتراب. نجاسة غير الكلب والخنزير عند المؤلف تحتاج إلى سبع غسلات لكن بلا تراب، والصواب أن النجاسة عموما غير نجاسة الكلب تغسل إلى أن تزول، سواء زالت بغسلة واحدة أو اثنتين أو ثلاث أو أربع أو خمسة أو ستة أو سبع إلى آخر، المهم أن تغسل حتى تزول، فإن زالت بنفسها كفى ذلك، فإن زالت بنفسها كفى ذلك. سبع بلا تراب، إذن تغسل حتى تزول، يعني تزول آثارها من اللون أو الطعم أو الرائحة. والمستند في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن دم الحيض يصيب الثوب قال: تحته، يعني تحك الجرم اللي فيه جرم، تحته بيدها ثم تقرصه، تقرصه يعني تفرك بالماء، تفرك الثوب بالماء، ثم تنضحه يعني ترش عليه الماء. هل حدد رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا سبع غسلات؟ ما حد. إذن النجاسة تغسل حتى تزول. هنا أمر صلى الله عليه وسلم بإزالة النجاسة، فدل على أن المطلوب هو أن تزول النجاسة، فإذا زالت على أي كيفية وبأي عدد فذلك يكفي. ثم قال المؤلف: ولا يطهر متنجس بشمس ولا ريح ولا دلك. فرق المؤلف هنا بين النجس، بين النجاسة وبين المتنجس، يعني مثل شيء وقعت فيه نجاسة فتنجس. المؤلف يقول لا يطهر متنجس بشمس ولا ريح ولا دلك، إذن لا بد على كلام المؤلف من الغسل، لا بد من غسله بالماء، ولكن هذا مرجوح. الراجح أن النجاسة تزول بأي مطهر تطهر، يطهر المحل بأي مطهر، متى زالت النجاسة أو استحالت طهر المحل، سواء زالت بنفسها أو زالت بالدلك، المهم زالت الشمس، هنا يطهر المحل، يطهر المحل. إذن المتنجس كذلك، هذا هو الراجح، المتنجس كذلك يطهر بالشمس أو الريح أو الدلك أو غير ذلك. وهذا رأي شيخنا رحمه الله، أن النجاسة تزول بأي مزيل، وأن المتنجس كذلك يزول بأي مزيل، وسواء هبت عليه الريح أو ضربته الشمس ينجس بهذه الحال. ولهذا لما سئل صلى الله عليه وسلم عن ذيل المرأة اللي يمر على الأرض النجسة قال: يطهره ما بعده، يطهره ما بعده. كيف ذيل المرأة؟ ثوبها الطويل، ولاحظ السابق المرأة تجر ثوبها من طوله سترا وحياء، صح ولا لا؟ والرجل يرفع ثوبه إلى الكعب، والآن انعكست مسألة، أصبح الرجل يجر ثوبه ويحمل من الوسخ ما الله به عليم. وعمر رضي الله عنه يقول: ارفع ثوبك، لما رأى رجلا يعني ثوبه يسحب قال: ارفع ثوبك فإنه أنقى وأبقى وأتقى لربك. والمرأة الله المستعان. ولهذا قال القائل: كتب القتل والقتال علينا، يعني على الرجال، وعلى الغانيات جر الذيول. لكن ما تجر أيضا ثوبها إسرافا، لا، تجره سترا، فإذا جرت الثوب مر على النجاسة، صح ولا لا؟ يتنجس. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يطهره ما بعد، لأنها ستمر على أرض طاهرة. أليس أجلكم الله وأجل بيته وملائكته، أليس الحذاء الآن إذا وطئ النجاسة ثم يعني مشى على الأرض خلاص يطهر؟ يطهر. إذن هذا كذلك، فإذا مر على أرض طاهرة زالت النجاسة التي لحقت به. وعلى هذا فكلام المؤلف عليه رحمة الله مرجوح. ثم قال: ولا استحالة، ولا استحالة غير الخمرة، يعني المؤلف يقول إن الاستحالة وهي تحول الشيء من حالة إلى حالة، يقول يقول إن هذا ما تطهر، ما تطهر، لأنها يقول نجاسة عينية، والراجح أنها تطهر، أنها تطهر. وهذا رأي شيخ الإسلام عليه رحمة الله. إذا تحولت النجاسة إلى رماد فهذا الرماد طاهر، أو تحولت النجاسة إلى ثمر هذا لا شك أنه طاهر، لا شك أنه طاهر. قال غير الخمرة، خمرة هذه خمرة أي المسكر، والخمر نجس كما هو معلوم، وهذا عند جمهور أهل العلم ورأي شيخ الإسلام عليه رحمة الله، ويستدلون بقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إذن سمى الله جل وعلا الخمر رجسا، والرجس هو النجس، وقال اجتنبوه، أمر باجتنابه، فدل على أن الخمر نجس مسكر، فلا يعني لا تطهر، يقول لا تطهر المؤلف فهي نجسة، لكن لو استحالت تغيرت المؤلف يرى أنها تطهر. ومن أهل العلم قال إن الخمر طاهرة، هذا هو الراجح، هذا رأي شيخنا رحمه الله. وهذه إحدى المسائل التي يخالف فيها شيخنا شيخ الإسلام بن تيمية عليه رحمة الله. إذن الخمرة إذا تحولت تغيرت، زال عنها الإسكار وصارت خلا، تحولت إلى خل، فما دامت عادت بنفسها ولم يكن ذلك بفعل فاعل يقولون عادت إلى أصلها وهو الطهارة، عادت إلى أصلها وهو الطهارة. فإن خللت يعني بفعل فاعل اللي هي الخمرة، أو تنجس دهن مائع يعني سقطت فيه نجاسة مثل الفأرة، لم يطهر. وإن خفي موضع النجاسة غسل حتى يجزم بزوال. نقول أولا إذا تنجس الدهن مائعا فنعم ينجس، لأنه لا يمكن إزالة النجاسة منه، وأما إن كان جامدا فهنا تزال النجاسة وما حولها، لأنه جاء في الحديث إذا وقعت الفأرة في السمن فإن كان جامدا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعا فلا تقربوا. فهذا دليل على التفريق الذي مشى عليه المؤلف رحمه الله، تفريق بين الجامد والمائع. ومن أهل العلم من قال إنه لا فرق، وإن النجاسة إذا وقعت في الشيء سواء كان جامدا أو مائعا أنه ينجس. وهؤلاء قالوا إن الرواية يعني بقية الحديث وهي وإن كان مائعا فلا تقربوا، يقول لم تثبت، يعني طعنوا في صحة الرواية، وقالوا إن قوله صلى الله عليه وسلم ألقوها وما حولها يشمل المائعة والجامدة، يشمل المائعة والجامدة. وقوله وإن خفي موضع النجاسة غسل حتى يجزم بزوال، هذا رأي المؤلف أنه إن غسل، أنه إن خفي موضع النجاسة يقول يغسل حتى يصل إلى مرتبة اليقين، والراجح أنه يتحرى، أنه يتحرى يعني يتحرى مكانها ويغسله، يتحرى مكانها ويغسله. ولهذا يقولون إن هناك يعني ثلاث مسائل في باب المياه ينبني هذا الباب كله عليها، هذا الباب ينبني كله عليها، وهي أن الأصل في الأشياء الطهارة في الماء والثياب والحجارة والتراب وغيرها. الثانية أن النجاسة يعني تطهر بالمحل يطهر بزوالها. الثالث أن الماء لا ينجس إلا إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه بالنجاسة، وأن الأشياء إذا شك فيها سواء شك في نجاسة ثوب أو مكان أو ماء أو شك في يعني غيرها يتحرى، ما يلزم أن يكلف نفسه، يتحرى ويبني على هذا التحري. ثم قال المؤلف: ويطهر بول غلام لم يأكل الطعام بنضحه. الغلام هو الذكر، غلام ذكر لم يأكل الطعام يعني لم يكتفي بالطعام، وأما كونه قد يأكل مع شرب الحليب هذا لا يسمى يعني طفلا يأكل الطعام. مقصود بيأكل الطعام يعني يكتفي بالطعام عن شرب الحليب، بنضحه يعني رشه، بنضحه يعني رشه، وهذه طهارة مخففة كما مر معنا. ومستندها قوله صلى الله عليه وسلم: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. الغلام وجيء بغلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبال على ثوبه فدعا بماء فصبه عليه. أما إذا أكل الطعام الغلام باختياره وشهوته فحكمه حكم الكبير، يغسل بوله كما يغسل بول الكبير. أما الجارية فسواء كانت كبيرة أو صغيرة فيغسل بولها. لكن لسائل أن يسأل: ما وجه التفريق بين بول الغلام الذكر والجارية؟ ما وجه التفريق؟ من أهل العلم من قال إن التفريق تعبدي، ومنهم من قال إن بول الغلام ينتشر لأنه يخرج من ثقب ضيق فينتشر فيصعب غسله، وأما بول الجارية فإنه لا ينتشر. ومنهم من قال إن بول الغلام أخف وبول الجارية أثقل، ومنهم من قال إن الغلام مخلوق من التراب وهو طاهر، والجارية مخلوقة من اللحم والدم، لأن أمنا حواء خلقت من ضلع آدم. وقال بعضهم إن الغلام الذكر يكثر حمله، الناس يحملونه فيحصل يعني منه البول بعكس الجارية. وقال بعضهم: بل إن بول الغلام بول الجارية يعني منتن يعني فيه رائحة، وبول الغلام أخف رائحة من بول الجارية. والذي يظهر أن المعول عليه هو السنة، فرقت السنة فنفرق، يعني ما يلزم أن نتمحل بمعرفة مبنى الحكم في هذه، يعني ولو لم نعلم الحكم، ولو لم نعلم، ما دام جاء الأمر بذلك نقول سمعا وطاعة، سمعا وطاعة. وإلا لو جلسنا إلى أن نموت يعني نفكر لماذا صلاة العصر الآن 4 ركعات والمغرب 3 والفجر 2؟ هل نصل إلى نتيجة؟ هذا مبني على التسليم. ديننا دين الانقياد والطاعة، ديننا دين الانقياد والطاعة والاتباع. فنحن نقول جاءت السنة بالتفريق بين الغلام الذكر والأنثى فنسمع ونطيع. ثم قال: ويعفى عن في غير مائع ومطعوم عن يسير دم نجس من حيوان طاهر. يعفى يعني يتسامح وييسر في غير مائع. أما المائع والمطعوم فلا يعفى عن اليسير فيه من النجاسة. مائع المقصود السائل، مثل المرق، مثل اللبن، مثل الماء. عن يسير دم النجس، والصواب أن اليسير هنا كل إنسان بحسبه، ما عندنا حد معين، ما عندنا حد معين. والدم على 3 أقسام: دم النجس لا يعفى عن شيء منه، وهو دم المسفوح، وأيضا الخارج من السبيل، ودم نجس يعفى عن يسيره، ويقصدهم بالدم اللي يخرج من الإنسان طبعا من غير السبيلين. والثالث دم طاهر كدم السمك والجراد وأيضا دم الشهيد وغيره. قال: من حيوان طاهر. من حيوان طاهر، إما يعني الحيوان إما أن يكون طاهرا وهو الحيوان الحلال من بهيمة الأنعام مثل الإبل والبقر والغنم، وإما أن يكون نجسا وهو سائر الحيوانات المحرمة كالسباع والكلاب والحمير وغيرها وغيرها. قال: ويعفى أيضا وعن أثر استجمار محله. أيضا ويعفى معطوف على قوله ويعفى، ويعفى أيضا عن أثر استجمار بمحله، يعني بقايا الاستجمار ما دامت في محل الاستجمار، بقايا الاستجمار. يعني لو استجمر بتراب أو استجمر بحجر أو غيره بمحله، يعني ما دام في محل الاستجمار، لكن لو تعداه فلا يعفى عنه. ولا ينجس الآدمي بالموت، قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن لا ينجس، إن المؤمن لا ينجس. لما اختفى أبو هريرة رضي الله عنه حينما كان جنبا قابل الرسول مع في يعني الشارع فاختفى، فقال: ما حبسك؟ قال: إني كنت جنبا. قال: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس. يعني هذا دليل على أن المؤمن طاهر حيا كان أو ميتا. وتغسيله، تغسيل الميت ليس لأجل النجاسة، وإنما من أجل الأمر بتغسيله، الأمر بتغسيله. وقد ذكر بعضهم أن الحكمة أن يتهيأ لتكريمه وتشريفه وما هو مقدم عليه من النعيم والفضل بحول الله وقوته. ولا ينجس الآدمي بالموت، لا ينجس بالموت، بل هو طاهر حي وميت. قال: وما لا نفس له سائلة. نفس يعني دم، ما ليس له دم، ما لا نفس له سائلة، متولد من طاهر، أي أنه من الأشياء الطاهرة، فهذا يخرج المتولد من النجاسة، مثل الصراصير اللي في الحمامات، صراصير الحمامات هذه متولدة من النجاسة. فإذا تحقق شرطان أنه لا دم له يسيل ويكون متولدا من طاهر، فهنا يكون طاهر. مال نفسا له سائلة متولد من طاهر فهذا يعتبر طاهر. وبول ما يؤكل لحمه كالإبل والبقر والغنم، وروثه يعني فضلاته ومنيه ومني الآدمي طاهر، هذه كلها يعني تعتبر طاهرة، لقول عائشة رضي الله عنها: كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيذهب ويصلي به ويصلي به. أما أمر الناس بألا يصلوا في مرابض الإبل فهذا خاص، هذا خاص، ليس هذا دليل على نجاستها، ليس دليلا على نجاستها، بل إن أبوالها وألبانها ولحمها كله طاهر. وقد سقى رسول الله صلى الله عليه وسلم العرانيين من أبوالها وألبانها. هكذا أيضا مني الآدمي ومني الحيوان المأكول منيه أيضا طاهر بخلاف المذي كما مر معنا. وكان صلى الله عليه وسلم يصلي بالثوب الذي أصابه المني. ثم قال المؤلف: رطوبة فرج المرأة وسؤر الهرة. رطوبة فرج المرأة طاهر لأنه لا علاقة له بالبول، وسؤر الهرة يعني لعابها وما دونها في الخلقة مما لا يكبر فيخرج بذلك صغار السباع التي تكبر فيما بعد. يعني مقصود الهرة، الهرة ما تكبر، يعني ما دونها من الخلقة طاهر، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها من الطوافين عليكم والطوافات. وسباع البهائم والطير والحمار الأهلي والبغل منه، أي من فصيلة الحمار الأهلي، نجسة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحمر الأهلية: إنها رجس، إنها رجس. وهو القائل في الهرة: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. إذن ما يبتلى فيه الناس، ما يبتلون به مثل الهرة التي يعني تأتي إليهم وتتحرك فيما بينهم ويعني تلمس هذا وتقفز على ثوب هذا، هذه فيها تيسير. وهكذا سؤرها أيضا ما تبقى منها لو شربت من إناء أو أكلت من طعام فما يبقى طاهر، لكن كون الإنسان تعافه نفسه هذا شيء آخر، إنما هو طاهر وليس بنجس. وهكذا ما دونها في الخلقة ما لم يكن نجسا. أما سباع البهائم مثل الذئب والنمر والأسد والكلب وغيرها، هذه كلها نجسة. والعلماء فرقوا بين الماء الكثير والقليل، ورجحنا سابقا أنه لا فرق، لكن احتاطوا في القليل، ويستندون على حديث: إذا بلغ الماء القلتين لم يحمل الخبث، مفهومه أنه إذا كان دون القلتين فإنه يحمل الخبث. والراجح أن الماء كما قلنا لا يتغير، لا ينجس إلا إذا تغير بالنجاسة. وهكذا الطير أيضا النجسة، يعني سباع الطير مثل الصقر والبازي وغيرها، إلا إذا كانت يعني تستعمل في الصيد ما صاده يعني الطير المعلم، فهذا لا إشكال فيه، لأن الله جل وعلا يقول: فكلوا مما أمسكنا عليكم، مما أمسكنا عليكم. فسباع الطير مثل الصقر والبازي وغيرها هذه نجسة، وروثها نجس فهي لا تؤكل، لكن ما صادته هو حلال نأكله ولو كان فيه أثر لعاب، وهذا من تيسير على هذه الأمة. وهكذا الحمار الأهلي المعروف أيضا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. ونقف على باب الحيض بدروس المستقبلة بحول الله وقوته. نعم، سن الله عليكم. عندي في النسخة: فإن خللت أو تنجس دهن مائع لم يطهر. لو تنجس أو تنجس دهن مائع لم يطهر، بقية النسخ لم يطهر، في فرق بين الدهن؟ فرقوا بين المائع والجامد، هذا أحد الأقوال. قالوا الجامد يعني تزال النجاسة وما حولها، مثل لو وقعت فيه فأرة نزيل الفأرة وما حول المكان اللي سقطت فيه، لأن جامد، فاللي غير المكان اللي حولها ما لها أثر فيه أبدا، لأنها لا تنزل ولا تسري من يعني من الجهات. فنزيل ما مكانها وما حولها. وأما إذا كان مائع فهو سيختلط بعضه ببعض، ولا نستطيع تمييز يعني مكان النجاسة أبدا. وأيضا استدلوا بالحديث: إذا وقعت الفأرة في بالسمن فإن كان جامدا فأزيلوها وما حولها، وإن كان مائعا فلا فأريقوه أو أزيلوه، يعني ما ينتفع به. طبعا القول الثاني قالوا لا، بالعكس، هي يعني قوله صلى الله عليه وسلم: وإن كان مائعا، هذا لم يثبت، وبالتالي قالوا أنه يعني لا ينجس. نعم، أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل سؤر الحمار الأهلي نجس؟ كيف؟ هل سؤر الحمار الأهلي نجس؟ الحمار الأهلي؟ أي نعم. الحمار الأهلي استثني عرقه، استثني عرقه، ولكن هو نجس، هو نجس، الحمار نجس، لا يؤكل لحمه، وروثه نجس، وما يعني أصاب من بوله أو روثه كله هذا كل نجس، لكن استثني لأن الناس يعني يركبونه ويحتاجون إليه، ولهذا لم يأمر صلى الله عليه وسلم الذين يعني ركبوا الحمير أن يغتسلوا من عرقها إذا أصابه، وقد ركب بأبي وأمي هو صلى الله عليه وسلم أيضا الحمار. نعم. يقول أحسن الله إليكم: ما معنى قول المصنف: فإن خللت الخمرة لم تطهر؟ قوله فإن خللت الخمرة، نعم، يعني إذا خللت بفعل فاعل، إذا خللت ما لا يجوز، لكن لو تخللت بنفسها وزالت الشدة، زال الإسكار، فلا إشكال. أما إذا خللت فالمؤلف يقول إنها تبقى على نجاستها، على قول من يقول إن الخمرة نجسة. نعم. يقول أحسن الله إليكم: بعضهم يزيد شرط في شروط الطهارة وهو انقطاع الموجب، هل هذا الشرط صحيح؟ شك. يزيد شرطا في شروط الطهارة وهو انقطاع الموجب، يزيد شرط في الطهارة انقطاع الموجب، من أهل العلم من ذكر ذلك، انقطاع موجب الطهارة، لكن الإنسان ما دام الآن دخل الوقت وليس يعني عنده حدث مستمر وتوضأ ولا ينزل من شيء يعني ببول أو غيره فلا إشكال، لكن لو كان يعني ينزل منه باستمرار هذا حكمه حكم سلس البول، نقول توضأ وإذا دخل الوقت وضع ما يمنع وصول يعني شيء البول أو غيره إلى ثيابك وأنت معذور في هذه الحالة، وهكذا المستحاضة. نعم، هذا ختم بدعاء وشكر لكم، يقول: ليس عندي ما أقول إلا أن أقول لكم جزاكم الله خير الجزاء في الدارين، وأسأل الله الذي جمعنا في هذه الدنيا الفانية أن يجمعنا في الجنة طوفها الدانية بجوار المصطفى صلى الله عليه وسلم. جزاك الله خيرا، ونسأل الله جل وعلا أن يجمعنا دائما على الخير والهدى، وأوصيكم بتقوى الله جل وعلا والاستمرار في طلب العلم وإخلاص النية والصدق في ذلك، وألا تتقالوا ما تحصلون عليه في هذه الدورات أو غيرها، فالعلم يجتمع كما يجتمع السيل، أرأيتم كيف يجتمع السيل من النقط التي تنزل على الأرض؟ هكذا العلم، العلم يجتمع من المسائل، مسألة إلى مسألة يجتمع منها علم كثير، لكن استصحب الإخلاص، استصحب الصبر، استصحب طول النفس، استصحب الهمة العالية، وأبشر بالخير إن شاء الله، فأنت في طريق العلم، إن وصلت إلى مبتغاك فتحقق لك الأمران، وإن لم تصل إلى مبتغاك فأنت في طريق الخير. بلغنا السماء مجدنا وسناؤنا، وإنا لنرجو فوق ذلك مظهر، ركب من الأخيار جند محمد، دك القيود وحطم الأمصار، ركب تبوأ فجره رغم الدجى، فالنور كان بأرضه معيارا، ركب إلى الرحمن يهرع في الوغى، يلقى المنية إن دنت وقتها. أنتم احرصوا على الاقتداء بسلف الأمة، وسيروا على هذا الدرب، ولا تلتفتوا لمن يخذل أو يقول لا تدرسوا المتون العلمية أو هذا جمود أو هذا تقليد، احذروا من هذا الباب، والزموا العلماء الربانيين، واحرصوا على اجتماع الكلمة وعدم التفرق، واحفظوا ألسنتكم وجوارحكم عن القيل والقال، كلام في العلماء، كلام في ولاة الأمر، فإن هذا مما يضعف الهمة ويقعد عن العلم، وأيضا يحمل الإنسان مسؤولية عظيمة. أسأل الله جل وعلا كما جمعنا في هذا المكان الطاهر المبارك أن يجمعنا والدينا وذرياتنا ومشايخنا في جنات النعيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه، صلى الله وسلم على نبينا.